والشهرة والجاه والسلطان والمنصب والحسب والنسب، لم يؤمر أن يسأل ربه الزيادة إلا من العلم. وقل رب زدني علما. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما كثيرا. كان يدعو صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. هذا مما يدل على شرف العلم وعظمته، ومما يدل على شرف أهله العلماء، مما يدل على شرفهم ومكانتهم ومنزلتهم وعظمتهم وقدرهم، أن الله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأن الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأن الله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون ربهم. العلماء الحقيقيون، العلماء العاملون، العلماء الربانيون هم الذين يخشون ربهم. فكلما ازداد علما ازداد لله عز وجل خشية، كلما ازداد علما العالم الرباني العالم العالم العالم العامل الذي يعمل بما علم، الذي يعمل بما علم هو الذي يخشى ربه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد إنما يخافني من علم جبروتي وعزتي وسلطاني، إنما يخافني من علم جبروتي وعزتي وسلطاني. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. ليس العلم عن كثرة الحديث، ليس العلم عن كثرة المعلومات، عن كثرة المحفوظات في الذهن. ليس العلم عن كثرة المعلومات وكثرة المحفوظات، إنما العلم عن كثرة الخشية، العلم الذي يورثك الخشية من الله، الذي يورثك الخوف من الله. ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. قال الحسن البصري رحمه الله: العالم من خشي الرحمن بالغيب. من العالم؟ ليس من قرأ، ليس من حفظ. العالم من خشي الرحمن فيما سخط الله فيه ثم تلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال قتادة رحمه الله: باب من العلم يحفظه الرجل، باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه ولصلاح من بعده، فهذا العلم يورث لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول، أفضل من عبادة سنة. باب من العلم، مسألة من المسائل في العلم يتعلمها الرجل، باب من العلم يحفظه الرجل. يحفظه لماذا؟ يحفظه لغرض من الدنيا، لينال منصبا، لينال جاها، لينال شهرة، لصلاح نفسه. يتعلمه لصلاح نفسه ولصلاح من بعده، فهذا خير من عبادة سنة. باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. وقال مطرف: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، أجلس لأتعلم أحب إلي من فضل العبادة، أحب إلي من التطوع بالعبادة. أتعلم أن أتطوع بالعبادة بالصيام والصلاة، أجلس لأتعلم. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. وكان ربيعة يقول: العلم وسيلة إلى كل فضيلة، العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وقال الشافعي رحمه الله: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. وقال محمد بن نصر رحمه الله: أول العلم الإنصات والاستماع، أول العلم الاستماع، الإنصات والاستماع، ثم حفظه، حفظه في الصحف وحفظه في الذاكرة. أول العلم الاستماع، الإنصات والاستماع، ثم حفظه، تدوينه واستيعابه، تدوينه واستيعابه، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم العمل به، ثم بثه، نشره وتعليمه. هذا هو العلم، أول العلم الاستماع والإنصات، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثه، نشره وتعليمه للغير. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لن تكون عالما حتى تكون متعلما، لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا، حتى تكون بما علمت عاملا، حتى تكون بما علمت عاملا. إن أخوف ما أخاف إذا أوقفت للحساب أن يقال لي ما عملت فيما علمت. إن أخوف ما أخاف إذا أوقفت للحساب عملت ما عملت فيما علمت. روى البخاري ومسلم بسنديهما عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيه بيان لفضل العالم على سائر الناس، وفيه بيان لفضل الفقه في الدين على سائر العلوم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيه بيان لفضل العالم على سائر الناس ولفضل الفقه في الدين على سائر العلوم. قال الحافظ رحمه الله: ومفهوم الحديث أن من لم يتعلم الفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من فروع، فقد حرم الخير. أي يعني من لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من فروع فقد حرم الخير. مقصوده من هذا الكلام أن المسلم يجب عليه أن يلم بما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن يلم بما يجب عليه العلم به. يجب عليه أن يتعلم ما تصح به عقيدته. يجب عليك أن تكون عالما بما تصح به عقيدته، بما يصح به توحيده، وأن تكون عالما بما تصح به عبادته لله تعالى. هذا يجب عليك، أن تكون عالما ملما بما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلا يصح أن تكون مسلما جاهلا بمعنى الشهادتين مثلا، هذا لا يصح أبدا. أن تكون جاهلا بمعنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا شيء لا بد أن يكون معلوم لديك معنى الشهادتين. لا يليق بك أن تكون جاهلا مثلا بنواقض الوضوء، بمبطلات الصلاة، بمبطلات الصيام. لا يليق بك أن تكون جاهلا بأحكام الزكاة إن كنت ذا مال. لا يليق بك أن تكون جاهلا بأحكام الحج والعمرة إذا نويت الحج والعمرة وخرجت تحج أو تعتمر. فلا يليق بك أن تكون جاهلا بأحكام الحج والعمرة. لا يصح أبدا إذا كنت تاجرا أن تكون جاهلا بأحكام البيع والشراء والأخذ والعطاء والتعامل مع الناس. فهذه الأمور يجب عليك أن تكون عالما بها، ملما بها، وما يتصل بها من فروع. هذا معنى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا مقصود الحافظ رحمه الله من شرحه للحديث: من لم يتعلم قواعد الإسلام، من لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من فروع فقد حرم الخير. وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، جارية أو علم ينتفع به. هذا مما يدل على شرف العلم. لكن يشترط أن ينتفع به لا يكون علما محفوظا، إنما علما متداولا، علما مورثا من جيل إلى جيل إلى جيل إلى جيل إلى يوم القيامة. علم ينتفع به، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه الثلاث يجري ثوابها على صاحبها في قبره إلى يوم القيامة لدوام النفع بها، يجري ثوابها على صاحبها وهو في قبره لدوام النفع والانتفاع بها إلى يوم القيامة. العلم المتوارث، العلم المورث من جيل إلى جيل، علم ينتفع به. وروى الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعون، ملعون ما فيه إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، ذكر الله وما يترتب عليه وما يعين عليه وما يتصل به، إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، ما عدا ذلك فهو في لعنة من الله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيه إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فإن لم تكن عالما فكن متعلما، فإن لم تكن عالما فكن متعلما. طلب العلم لا يقتصر على مرحلة معينة في العمر، لا يقتصر على مرحلة معينة في العمر. العمر كله طلب للعلم، طلب العلم يكون من المهد إلى اللحد. تطلب العلم إلى أن تدخل القبر فيموت العالم وهو ناقص علام، هذا مثل صحيح، يموت المتعلم وهو ناقص علم. فمهما بلغ العالم من درجات الكمال في علم من العلوم أو في مجال من المجالات، علمه ناقص ومحدود، علمه ناقص ومحدود. وإن كان ما كان، أيا كان، ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب، كل علمه محدود وناقص. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليل، مهما بلغتم في درجات العلم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فجميع المخلوقين علمه ناقص ومحدود. العلم المطلق اللا بلا حدود، العلم الكامل، الكمال المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. فعلم الله قديم أزلي، أما علم المخلوقين وإن كان ما كان هذا المخلوق علمه حادث، علمه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله عز وجل يعلم السر وما هو أخفى من السر، يعلم سرك ويعلم نجواك ويعلم بالخاطرة في ذهنك ويعلم بالفكرة قبل أن تكون فكرة، قبل أن تكون خاطرة، يعلم بها جل وعلا، يعلم السر وما هو أخفى من السر. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل هؤلاء سواء في علم الله، الذي يسر بالقول والذي يجهر به سواء في علم الله، والذي يستخف بالفعل في الليل، ومن هو مستخف بالليل ويفعل ما يفعل، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، من هو مستخف بالليل يفعل ما يفعل، ومن يفعله بالنهار أمام الناس جهارا سواء في علم الله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كلهم سواء في علم الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة، وعلم الساعة لا يعلم به مخلوق. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند ربي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم بها، ما آتاه الله علمه. قال لجبريل عليه السلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، وينزل الغيث المطر، فلو أمر الله عز وجل السماء أن تمسك، لو اجتمع أعلم علماء الأرض في المناخ والرياح والطقس على أن ينزلوا قطرة واحدة من السماء لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لو أمر الله عز وجل السماء أن تمسك، مهما بلغ في العلم أي عالم، ولو اجتمع علماء الأرض على إسقاط قطرة ماء من السماء لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الله عز وجل ينزل الغيث، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فطلب العلم من المهل إلى اللحد، وطلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة من الفرائض، وطلب العلم جهاد. يدلك على ذلك الحديث الذي رواه الترمذي بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. طلب علم، علم ينتفع به وينفع به وينفع به من بعده، كان كالمجاهد، كان مجاهدا في سبيل الله فهو في سبيل الله حتى يرجع. ومما يدلك على شرف العالم على غيره من الناس هذا الحديث الذي رواه الترمذي بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. هذا معنى أن الفرق، الفرق الذي بين العالم والعابد في الدرجات كالفرق الذي بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقل واحد في الأمة، كالفرق بين أول من سيدخل الجنة، أول من تفتح له أبواب الجنة، أول من يقطع أبواب الجنة صلوات الله وسلامه عليه، كالفرق بينه وبين آخر من يدخل الجنة من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين العالم والعابد. الفرق بقى فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فضل العالم على العابد. إن الله وملائكته، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وفي رواية أخرى عند أبي داود وعند الترمذي أيضا بسنديهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فطلب العلم طريق سهل إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن العالم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. العلماء ورثة الأنبياء في العلم، في العمل، في الخلق. العالم الرباني الذي يعمل بمن علم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ورثوا الأنبياء في العلم والعمل